إن الذين آمنوا لو تمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم فلن يتمكن أحد من الإضرار بهم، وذلك لأنهم ما داموا دائم التواصل مع ربهم دائم الاستعانة به ودعائه، وما داموا دائم التواصل مع الآخرين بحسن العلاقات معهم، وما داموا حكماء متزنين مقدامين منظمين منضبطين صالحين مثقفين متعلمين مستقرين هادئين صادقين أمناء أقوياء، وبالجملة فيهم كل صفات الإسلام التي تعينهم على حياة صحيحة صالحة متطورة سلسة سعيدة، فهم حينئذ قد أحسنوا تحصين أنفسهم من الإصابة بأي ضرر، وإن أصابهم اختبار أو ضرر ما فسيحسنون قطعا التعامل معه والخروج منه بأسرع وقت ممكن وبأكثر خبرات متاحة وأقل خسارات ممكنة، وذلك لأنهم تحصنوا بالله تعالى أولا مالك الملك القوي المتين، ثم بالصحبة الصالحة حولهم من كل أهل الخير، إضافة لقدرات وإمكانات أنفسهم وأخلاقهم المتينة، فكيف لمن تحصن بهؤلاء أن يتأثر بضرر ما؟ إنه ولا شك هو الأقوى والأعلى، وما قد يصيبه ممن يكرهه أو يعادي لن يزن عنده إلا كجناح بعوضة أو حتى أقل. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران، قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لمزيد من الشرح والتفصيل، إنه إذا كان المسلمون بهذه الصفات، وهم كذلك بإذن الله لو تمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فلن يقف حتما أمامهم أي عدو يريد الاعتداء عليهم بأي صورة من صور الاعتداء حتى ولو بالقتال، إنهم حتما منتصرون بنصر ربهم لهم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، ثم بقوة إرادتهم وحسن إعدادهم، وحتما عدوهم سيفر منهزما. قوله تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي إن الله يدافع عن الذين آمنوا لأنه بالتأكيد يحبهم لا يحب مطلقا كل خوان كفور، والخوان هو كثير الخيانة، فهو يخون نفسه بفعله الشرور والمفاسد والأضرار واستمراره على ذلك بلا توبة حيث قد غدر بها، أي لم يوف بوعده معها بأخذها للخير، لأن النفس أي الفطرة هي مسلمة أصلا تحب أن تعمل بالإسلام لتسعد به في دنياها وأخراها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ولكنه بعقله اختار بكامل حرية إرادته مخالفة الله ورسوله وخان الأمانة التي أعطاه إياها وهي الإسلام، فلم يحافظ عليها ويعمل بها بل خالفها، فأخذ نفسه لما يضرها ويتعسها في الدارين، كما أنه يخون غيره بعدم حفظ ما يؤتمن عليه من أمانات عنده لهم وعدم تأديته لها إليهم،